والمضاعفة أي التضعيف، أي الزيادة على أصل الشيء بمثله أو أمثاله. فالشيء قد يضاعف مرتين وقد يضاعف أكثر من ذلك. فهذه الحسنة يضاعفها الله عز وجل إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما شاء الله عز وجل كما في رواية أحمد. أما السيئة فتكتب إذا عملها الإنسان هم بها وعملها تكتب سيئة واحدة، وإذا هم بها وتركها كتبت حسنة كاملة. إذن فهذا الحديث فيه بيان كيفية كتابة الحسنات والسيئات، وهي أنواع. النوع الأول إذا هم بحسنة وعملها، والهم هنا كما قلنا العزم على الفعل، ففيه النية الصادقة. فإذا هم بها وعملها، هم بالصلاة وصلى، هم بالصيام وصام، هم بالصدقة وتصدق، فالله عز وجل يضاعف هذه الحسنة إلى 10 أمثالها، وتصل المضاعفة إلى 700 ضعف، وإلى أكثر من ذلك، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما شاء الله. وهذا فضل عظيم من الله الكريم. يدل على هذا قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. وفي النفقة قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك في الصيام قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الصيام لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولهذا قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على أن أجر الصيام عظيم وجسيم. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، والخطام هو حبل تقاد به الدابة وهو الزمام، فأتى بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. جعل هذه الناقة في سبيل الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: لك يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وقول إلى أضعاف كثيرة هذه نكرة، وهي أشمل من المعرفة، فالكثرة تكون كثيرة جدا، إلى أضعاف كثيرة فهي كثيرة جدا، كما في الصيام. والصيام نوع من الصبر، والله عز وجل قال في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمؤمنون متفاوتون في هذه المضاعفة، وفضل الله واسع. فالمضاعفة إلى 10 حسنات هي لكل عامل، الحسنة 10 أمثالها. فما دام العمل خالصا لوجه الله عز وجل، موافقا لشرعه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالزيادة تكون إلى 10. أما الزيادة على 10، يعني إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، فهذه يختلف فيها المؤمنون ويتفاوتون درجات، فتكون بأسباب، تكون بحسب حسن الإسلام، كما في حديث أبي هريرة السابق قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. هذا بحسن حسن الإسلام. فالإسلام فيه ما هو حسن وفيه ما هو أحسن، وينبغي الإنسان دائما أن يجدد إسلامه وأن يحسن حاله، وتكون بحسب قوة العلم والإيمان والمتابعة، هذا باختلاف العامل والناس درجات، وتكون بحسب نفع العمل وموقعه، مثل نشر العلم وتعليم السنة والتوحيد والرد على المبتدعة والنفقة في الجهاد والعلم وبناء المساجد، حيث يكون الناس في حاجة إلى هذا. فالعمل إذا كان نفعه متعديا فلا شك أن المضاعفة تكون أعظم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم أجرا، وبخاصة السابقون الأولون، وهذا لعظم مكانتهم عند الله عز وجل، فهم منهم في العلم والإيمان والجهاد في سبيل الله وتبليغ دين الله عز وجل. فلذلك كانت حسناتهم مضاعفة مضاعفة كثيرة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف النصف على وزن رغيف. فالصحبة شرف، فيكفي هؤلاء أنهم كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يضاعف لهم الأجور والمثوبات. ولهذا قال بعض السلف: غبار دخل أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز. ومن أسباب المضاعفة شرف الزمان، كالعمل ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعمل فيها أجره مضاعف. وكذلك العشر الأول من ذي الحجة، فالعمل فيها له أجر أو فيه أجر عظيم ومضاعفة كبيرة. ما من أي قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ومن كذلك شرف المكان، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد النبوي بالمدينة بألف صلاة، وهذه مضاعفة عظيمة. وتكون مضاعفة كذلك باعتبار العمل نفسه، فالفرض خير من النفل، كما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هذا هو النوع الأول: هم بحسنة وعملها. النوع الثاني: هم بالحسنة ولم يعملها، يسعى إليها ويتخذ الأسباب لكنه لا يدرك ذلك، مع نيته وتصميمه وسعيه وإرادته. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا تكتب له حسنة كاملة. فينبغي الحرص والتصميم على فعل الخير والطاعة، فإذا لم يدرك العبد ذلك كتب الله له ذلك حسنة كاملة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. روى أحمد وإسناده حسن. قال هنا: فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها. لما علم الله من هذا العبد أنه نوى هذا العمل وحرص عليه واجتهد فيه لكن لم يصل إليه، فالله عز وجل يكتب له ذلك حسنة كاملة. إذن هذا يدل على أن الحسنة إذا لم يعملها كتبت له حسنة كاملة، هذا إذا كان له عزم أكيد ونية صادقة وحرص. أما مجرد الخطرة التي تنفسخ من غير عزم ولا تصميم فهذه لا تكتب حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وينوي أن يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. رواه النسائي وابن ماجه. وورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح لكنه في معنى الرفع، لأن هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: كان رجل يطوف على العلماء ويقول: من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وإني عامل لله تعالى. فقيل له: قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، فإن الهام بعمل الخير كفاعله. وهذا في الحقيقة أمر يسير على من يسره الله عليه. فالعبد إذا لم يستطع أن يفعل فلينوي وليعزم وليصمم، فله الأجر بنيته. وإذا سعى وبذل الجهد ولم يدرك، كتب الله له ذلك حسنة كاملة. وكذلك النية، من نوى أن يعمل وأن يقتدي بأهل الخير والصلاح في أعمالهم ولم يستطع ذلك، فالله تبارك وتعالى يعطيه الأجر بنيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. قال ابن رجب رحمه الله في قوله فأجرهما سواء، قال: حمل على أصل العمل دون مضاعفته، لأن المضاعفة هي للعامل فقط، والله أعلم. والمقصود أن هذا العبد قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هذا الذي رآه يتصدق وينفق في سبيل الله، فقال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فأجرهما سواء. ما دامت له النية الصادقة في هذا فالله يعطيه الأجر، قال: فأجرهما سواء. النوع الثالث قال: هم بسيئة وعملها، فإذا عملها كتبت سيئة واحدة من غير مضاعفة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السيئة إذا عمل الإنسان كتبت له سيئة واحدة، لكن مع ذلك فقد تعظم بشرف الزمان أو المكان أو الشخص. فالزمان كالأشهر الحرم، قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فخصصها بالذكر هذه الأشهر الحرم. قال ابن عباس: الذنب فيها أعظم. وكذلك المكان، فبلد الله الحرام الإلحاد فيه يكون أعظم من الإلحاد في غيره، قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. روى أحمد وهو صحيح: أذاقه الله من العذاب الأليم. إذن فالسيئة تعظم في الحرم لأنه مكان عظيم حرمه الله عز وجل. وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه. قيل للإمام أحمد: إن السيئة تكتب بأكثر من واحدة. قال: ما سمعنا بهذا إلا بمكة لتعظيم البلد. وكذلك تكون المضاعفة بشرف الفاعل ومكانته. قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم. ولهذا المعصية من العالم أشد، والظلم من الحاكم أعظم، والفاحشة من الشيخ أشنع. روى مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، العائل الفقير. فهؤلاء الثلاثة لهم هذا العقاب، هذا العذاب: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فالداعي إلى المعصية وإلى الكذب وإلى الفاحشة والاستكبار ضعيف هنا، فهذا شيخ فشهوته تضعف، والملك لا يحتاج إلى الكذب، وكذلك الفقير، فالتكبر يكون سببه المال مثلا، وهذا لا مال له، فلما يتكبر؟ ومن هنا كذلك كان حد الزاني المتزوج أعظم من حد غير المتزوج كما هو معلوم. النوع الرابع، من هم بسيئة ثم تركها لم يعملها، فهذا في أنواع كثيرة ومختلفة ومتشابهة. النوع الأول أن يتركها لله مع قدرته عليه، فهذا هو المقصود بالحديث تكتب له حسنة، لأنه اتقى ربه وخشي عقابه وجاهد نفسه، فهذا عمل صالح يثاب عليه. قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي حديث أبي هريرة السابق الذي ذكرناه في البداية، قال الله عز وجل: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وفي اللفظ الآخر قال: تركها من جرايا، يعني من أجلي. إذن فالحسف السيئة إذا تركها الفاعل لا تكتب حسنة إلا إذا تركها لله عز وجل خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، وقد تكون منزلة هذا عظيمة إذا تمكن منها وتركها لله، كما في قصة أصحاب الغار، فالثاني راود ابنة عمه وأعطى لها 100 دينار، قال: لما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه. قال: ففرج عنهم 2/3. والحديث معروف. النوع الثاني أن يعزم ويصمم لكن يعجز ويحول بينه وبينها القدر، يكون عنده عزم وتصميم لكن الله عز وجل لا يقدر ذلك، فهذا لم يتركها لله، ولهذا تكتب له سيئة لأن معه العزم والتصميم. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا لم يفعل، هو مقتول مات، ومع ذلك كان في النار، والسبب الذي من أجله كتبت عليه سيئة هو الحرص والعزم والتصميم على القتل. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكذلك في حديث سابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع، قال فيه عليه الصلاة والسلام: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا النوع الرابع لم يعمل لكن عنده عزم وتصميم، وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني الثالث الذي يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يعطي حق المال. فالرابع عزم، قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الثالث الذي يبذر ماله ويستعمله في ما حرم الله عز وجل ويتكبر ويتطاول على عباد الله عز وجل. قال: فهو بنيتي فوزرهما سواء، مع أنه لم يعمل. النوع الثالث يعزم ثم يتركها، يترك المعصية فتورا، تفتر نفسه وشهوته، لا يتركها لله وإنما يتركها فتورا، فهذا لا له ولا عليه، لا تكتب له حسنة لأنه لم يتركها لله، ولا تكتب له سيئة لأنه ليس له عزم ولا تصميم. هذه أقسام أربعة. وجاء في الأخير في رواية لمسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني إذا خسر الإنسان ولم يفز ولم تثقل موازينه مع هذا الفضل العظيم المذكور في هذا الحديث، فالويل لهذا لأنه هالك. الله عز وجل ضاعف الحسنات وتجاوز عن السيئات، ومع هذا فهذا العاصي غافل منهمك في السيئات معرض عن الحسنات، فلا يلومن إلا نفسه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. فالسيئة واحدة والحسنات عشرات إلى 700 ضعف إلى ضعف مضاعفة، ومع ذلك هناك من يخسر، فهذا شقي. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى، منها إثبات الكتابة والقدر، وفيه تفصيل بعد الإجمال، وهذا من البلاغة. إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين فيه بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده، كما قال النووي رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك، إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة، كتبها الله عنده، إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتب سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. وفي الحديث أن الملكين يعلمان ما يهم هذا الإنسان بقلبه، لأن الله جعل لهما سبيلا إلى ذلك. قالت الملائكة: رب، ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة. وهذا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام يقول لبني إسرائيل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فالله مكنه من ذلك. وفي الحديث الترغيب في فعل الحسنات والحرص عليها. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وآخر الحديث لم يذكره النووي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وأخرج أبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات. قال ابن رجب: وهو من غرائب الصحيح. وقال الذهبي رحمه الله كما في ميزان الاعتدال: هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد أحد الرواة. قال: وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ. على كل حال، هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت وهو في صحيح البخاري، ولكن له طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا في الحديث، يصح بتلك الطرق، وقد بين ذلك شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، لكن فيه بعض الزيادات لا تثبت. فالحديث صحيح، ويكفي في ذلك أن البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا حديث شريف، رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، وهذا ما يسمى حديث القدسي، قد سبق الكلام عليه، وأنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنى. قال عز وجل: قال: من عادى لي وليا. من عادى يعني اتخذه عدوا، يحاربه ويبغضه ويطعن فيه والولي هو المؤمن المتقي، وجاء في الفتح العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. قال فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محارب له، آذنته أعلمته أني محارب له. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرض هو الواجب، ما يمدح فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هو ما أمر الله به على وجه الحتم والإلزام. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النافلة التطوع والمستحب، وهي ما زاد على الحق والفرض. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويس كذلك يبطش بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. السؤال هو الطلب، يعني إذا طلب مني شيئا أجبته وأعطيته سؤله. ولئن استعاذني، والاستعاذة هي الامتناع والاعتصام والاحتماء. إذن هذا الحديث فيه فوائد في إثبات أن لله عز وجل أولياء، من عادى لي وليا فالله له أولياء. والولي هو كما جاء تعريف القرآن، وليس هناك تعريف أفضل من تعريف القرآن. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو ولي الله عز وجل، ولهذا الولاية درجات كدرجات الإيمان والتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام أولياء الله الذين يذكر الله لرؤيتهم، الذين يذكر الله لرؤيتهم، إذا رأيتهم ذكروك بالله وبالقرآن والسنة وباليوم الآخر، فهذه علامة لأولياء الله عز وجل. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الولاية نوعان، عامة وخاصة. العامة لكل مؤمن، فالمؤمنون أولياء لله عز وجل، والخاصة هي لأهل التقوى والإحسان، هي لمن قام لله عز وجل بجميع الحقوق وآثر ذلك على كل ما سواه في جميع الحالات. ورأس الأولياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء والتابعون بإحسان، فهؤلاء أولياء الله عز وجل وأهل الحديث. وفي الحديث تحريم عادات أولياء الله عز وجل، وأن ذلك من الكبائر للوعيد المذكور، الوعيد الشديد. فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله أهلكه ولا يزال حقيرا. وفي الحديث وجوب موالاة أولياء الله عز وجل، فالعبد يجب أن يحبهم وأن يؤيدهم وأن يحفظ مكانتهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفيه إثبات الحرابة لله عز وجل، فقد آذنته بالحرب كما قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل للعبد طاقة في محاربة الله عز وجل؟ وفيه أن الأوامر قسمان، فرائض ونوافل. وفيه أن الأعمال تتفاضل، فأفضلها الفرائض وأعظمها الشهادة ثم الصلاة وهكذا، ويدخل في هذا كذلك ترك المحرمات. وفي الحديث استحباب المحافظة على النوافل المشروعة والإكثار منها، لأنها سبب في نيل محبة الله عز وجل. وفي الحديث أن النافلة لا تكون إلا بعد المحافظة على الفريضة، ولهذا سميت نافلة أي زائدة على الفريضة. فيحذر الإنسان من أن يشتغل بالنوافل ويهمل الفرائض. وقيل من شغله الفرض على النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وفي الحديث استحباب المداومة والاستمرار على النوافل، لقوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وما يزال هذه تفيد الاستمرار. وفيه أن من أسباب نيل محبة الله عز وجل الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة منها قيام الليل، ونوافل الصيام والصدقات والحج إلى غير ذلك من أعمال البر والإحسان. فالعبد إذا أكثر من النوافل واستمر عليها أحبه الله عز وجل. وفيه أن الولاية لا تنال إلا بأداء الفرائض والاجتهاد في النوافل، فتبا لمن يظن أن الولاية تنال بغير هذا، تجده مهملا للفرائض منهمكا في المحرمات، ثم يدعي أنه ولي لله عز وجل ويطلب من الناس أن يعظموه وأن يتوسلوا به إلى الله عز وجل وأن يجعل له مقاما يزار بعد موته وفي حياته، فهذا ولي للشيطان وليس ولي للرحمن. فهناك فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا رأيت الإنسان لا يؤدي الفرائض ولا يحافظ على النوافل ولا يجتنب المحرمات فهذا ليس بولي لله عز وجل وإن زعم ذلك. وأفضل كتاب في بيان هذه الحقيقة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وفي الحديث إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب أولياءه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله تبارك وتعالى يحب أولياءه وينصرهم ويجعل لهم القبول في الأرض، ومنهم العلماء الربانيون الذين يحفظون هذه الشريعة ويعلمونها الناس ويذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون أهل البدع والأهواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلان فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. وفي الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا سدده ووفقه، يوفقه في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. هذا هو المعنى الصحيح لقول الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني يوفقه في السمع، في سمعه وبصره ومشيه وبطشه. وهذا ليس بتأويل حتى نتهم أننا نؤول على حسب هوانا، والدليل على ذلك هو الجزم واليقين أن الخالق غير المخلوق وأن صفات الخالق غير صفات المخلوقين. فسمع المخلوق حادث، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصفاته ليس بمخلوقة، والله عز وجل بائن عن خلقه. إذن فلا يمكن لأهل الحلول والاتحاد أن يتمسكوا بهذا الحديث ويستدلوا به لعقيدتهم الفاسدة، لعقيدة الكفرية في هذا الباب. فالمقصود بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، أي أوفقه حتى لا يسمع إلى الحق ولا يبصر إلى الحق ولا يعمل إلا بالحق. فالله يوفق ويسدده في جوارحه وفي أعماله وأقواله. وفي الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء الاجتهاد في النوافل بعد الفرائض: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال في الأخير: وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعذنه. هذا الذي حافظ على الفرائض واجتهد في النوافل وأحبه ربه عز وجل، إذا سأله أعطاه وإذا استعاذه أعاذه. وفي أن العبد مهما بلغ في العلم والإيمان والتقوى والولاية فهو بحاجة إلى عبادة الله عز وجل، ودعائه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعبادة لا نهاية لها إلى الموت، واليقين هو هنا الموت لقوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهو يبقى دائما في التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات والنوافل. وفي الحديث أن لأولياء الله عز وجل أعداء يعادونهم ويحاربونهم، فأولياء الله من العلماء والصالحين لهم أعداء يحاربونهم، مثل الروافض مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوارج مع المؤمنين والعلماء، ومثل الحزبيين والطرقيين مع علماء أهل السنة وطلبة العلم. وفي الأخير قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهنا صفة التردد لله عز وجل. قد يقول قائل كيف يكون هذا، كيف يوصف ربنا جل وعلا بالتردد؟ فهنا أولا ينبغي أن يعلم أنه يجب الإيمان باللفظ كما جاء في الحديث، جاء بذكر هذه الصفة فنثبتها كما جاءت مع اعتقادنا الفرق بين الخالق والمخلوق، فلا يجوز أن نقيس هذا التردد بتردد المخلوق الضعيف الذي لا يعلم عواقب الأمور. فهناك فرق بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتردد الرب عز وجل ليس كتردد العبد، كما أن ذاته وصفاته ليست كذات العبد وصفاته. بيّن هذا الأمر شيخ الإسلام رحمه الله بيانا واضحا مجموع الفتاوى. فالتردد في الشيء لا يكون دائما لعدم العلم بالعواقب، بل قد يكون تارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، فهذا تردد. فحقيقة التردد أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه آخر. فالله عز وجل قد قضى بالموت وكتب ذلك وهو يريده ولا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، وهو عز وجل مع ذلك يكره مساءة عبده، وهذه المساءة هي التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا لله عز وجل من وجه، لأنه قضى به وكتبه، فهو مراد لله عز وجل من هذا الوجه، وهو مكروه له من وجه آخر لأنه يكره مساءة عبده. فهذا هو المعنى الصحيح للتردد في هذا الحديث. ولله المثل الأعلى، وهو عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته وفعله وشرعه وخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو العلم عند الله، زادنا الله علما وفقها وعملا وصلاحا وثباتا، إن ربنا لسميع الدعاء. يقول السائل نرجو منكم أن تخبرونا عن أثر الإخلاص في طلب العلم. هذا السؤال يتعلق بالحديث السابق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فيجب أن يعلم أن الإخلاص في العلم شرط، شرط لقبول هذا العمل ولحلول البركة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي العبد أن ينوي بطلبه العلم معرفة الله عز وجل ومعرفة شرعه والعمل ونشر هذا العلم إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة. فمن كان كذلك وفقه الله لهذا العلم، ووفقه كذلك للعمل بهذا العلم، المخلص يوفقه ربه للعمل ويجعل البركة في علمه، ينفع نفسه وينتفع به غيره، وكذلك يرفعه الله في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أول العلم النية، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وقال إبراهيم النخعي من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. فالمخلص يوفقه الله للعلم ويوفقه للعمل ويسهل له الطريق إلى الجنة. فينبغي أن يحذر من أن يجعل طلبه للعلم سببا لنيل أغراض الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. حيث رواه أحمد وأبو داود. يقول: أرجو أن توجهوا لي نصيحة في كيفية التعامل مع تارك الصلاة تهاونا. ترك الصلاة تهاونا من أعظم الذنوب، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فلا ينبغي أن يتساهل مع هؤلاء، وبخاصة إذا كانوا من الأقربين كالأبناء والزوجة ونحو ذلك، فينبغي نصحهم وتوجيههم وتعليمهم وربما زجرهم والتشديد عليهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. ويكفي شرا لهؤلاء أن أهل العلم اختلفوا في حكمهم، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا أكبر يخرج عن الملة. وقول جماهير العلماء أن من ترك الصلاة تهاونا مع إيمانه بها فكفره من النوع الأصغر، يعني لا يخرج بذلك عن الملة. على كل حال أمره خطير، وهو على شفا جرف نهار، ويخشى عليه أن يموت على الكفر، إذ المعاصي بريد الكفر وبخاصة ترك الصلاة. يقول السائل: ما هو أفضل شرح الأربعين النووية؟ أفضل شرح وجامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله، وفيه الآن الحمد لله شروح كثيرة لعلمائنا ومشايخنا، منها شرح الشيخ بن عثيمين وشرح الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ شرح الشيخ عبد المحسن العباد، وهناك شروح كثيرة. يقول السائل، وهذا من ليبيا: نسأل الله أن يعجل لهم الفرج، وأن يرفع عنهم البأساء والضراء، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يعيذهم من شر الفتن، وأن يدفع عنهم الظلم والظالمين، وأن ينصرهم على القوم الظالمين والكافرين. هل تقديم المسلم نفسه على مجموعة من الناس لأنه يرى أنه أولى بالإمامة يعد من التكبر؟ إذا كان هذا الشخص أقرأ القوم لكتاب الله فهو أحق بالإمامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان مع قوم هو أقرأهم لكتاب الله فهو أحق بالإمامة، ولا يعد هذا من التكبر، وينبغي أن يخلص هذا العمل لله عز وجل، فهذا حقه، فهذا حقه، فهو أحق بالإمامة ما لم يكن هناك إمام راتب. تقول سائلة: تقدم لخطبة شاب من بلد مجاور، وقد قيل إنه متدين، لكن أنا خائفة أن أفاجأ بغير ذلك، فماذا أفعل؟ هذا الخوف غير مكانه، هو يسأل عن هذا الشخص ويتحرى فيه، فإن كان صاحب دين وخلق فتوكلي على الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلماذا هذا التخوف؟ ثم عليك بالاستخارة، الاستشارة والاستخبار والاستخارة، صلاة الاستخارة معروفة. يقول: هل في الجنة تكاليف؟ الجنة ليست دار عمل، وإنما هي دار جزاء ونعيم، لكن أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. كيف نحصل على شرح الأربعين الماضية، على شرح الأحاديث الماضية من الأربعين؟ هذه تطلب من موقع راية الإصلاح. يقول السائل: إذا أحدث المرء أثناء غسله للجمعة والجنابة هل عليه أن يستأنف الغسل؟ إذا أحدث كأن يخرج منه ريح أثناء الاغتسال من الجناب مثلا، فهذا غسله صحيح، لكن عليه أن يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، أما الغسل فهو صحيح. وهذا الحدث لا يؤثر على غسله. يقول: هل يجوز التبول في المغتسل إذا علم أن البول يغور في قنوات صرف المياه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل يشير إلى هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني مكان الاستحمام، نهى عن البول في مكان الاستحمام. وذكر غير واحد من أهل العلم أن الحمام إذا كان فيه، إذا كان الماء فيه يجري فيجوز التبول، إذا كان لا يخشى الإنسان من النجاسة ويمكن أن يتحرز منها والماء يمشي ويغور كما ذكر في قنوات صرف المياه، فلا بأس بهذا. وإن كان الأفضل أن يجتنب على كل حال، لكن النهي لا يتعلق بهذه الحال والله أعلم، وإنما المقصود أن البول يبقى موجودا ويخشى على الإنسان أن يتلوث به. أما إذا كان الماء يجري وله مسالك ومجار فلا حرج في ذلك إن شاء الله، على ما ذكره غير واحد من شراح هذا الحديث. يقول: ما هو الراجح من قولي أهل العلم في الاغتسال غسلين يوم الجمعة لمن أصبح جنبا؟ يعني يريد بالسؤال: إذا أصبح جنبا يوم الجمعة فهل يجب عليه أن يغتسل غسلين أم يكتفي بغسل واحد؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وجمهور العلماء يقولون يكفي الغسل الواحد، وذهب بعض السلف إلى أنه يجب أن يغتسل غسلين، يرفع الجنابة ثم يغتسل الجمعة، لأن غسل الجمعة واجب على القول الصحيح. وهذا القول أحوط، هذا القول أحوط، لأن غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب، ولا يمكن أن يجمع النية لواجبين. وفي حديث عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي، أبوه أبو قتادة، قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى جمعة الأخرى. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط. إذن هذا القول أقل ما يقال هو الأحوط، أن يغتسل غسلين، غسلا يرفع به الجنابة وغسلا للجمعة، والله أعلم. يقول: هناك بعض الإخوة همهم الوحيد نشر أخطاء الإخوة بين الناس، يقول: هذا وقع في دين ولم يقضه، وهذا لا يغض بصره، يقول: بدون نصح فما نصيحتكم؟ ينبغي الإنسان أن يستر إخوانه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن لابد من النصيحة، نصيحة هؤلاء حتى يتركوا هذه المعاصي ويتوبوا إلى ربهم جل وعلا، ينصح دون توبيخ ولا تعيير ولا فضح. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.